بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. القسم الأول من المنطق في التصورات، وفيه بابان: الباب الأول الكليات الخمسة، والباب الثاني المعرف. قلنا أن الضرورة العقلية تقتضي انقسام المنطق إلى قسم يعتني بالتصورات ويعتني بالتصديقات، لأن هي هذه أجزاء العلم، لأن إما تصور أو تصديق. وأيضا الضرورة العقلية تقتضي أن كسب التصور وكسب التصديق إنما يكون بالتفكير، والتفكير حركتان، فبالتالي لابد أن يكون حركة القسم يعتني بالحركة الأولى المادية، وقسم يعتني بالحركة الثانية الصورية الترتيبية. فبالتالي القسم الأربعة أبواب يعني كلية. فهنا هذا الكتاب قسم المنطق إلى قسمين: قسم التصورات بشقيه مادة وصورة، ثم قسم التصورات أيضا مادة وصورة بهذا الترتيب. مادة التصورات هي الكليات الخمسة، أو الإيساغوجي باليونانية، إيساغوجي أو الكليات الخمسة، هي التي تمثل مواد التصورات بلحاظ الجودة والرداءة. وأما باب المعرف فيمثل الترتيب، كيفية ترتيب المعلومات. في الواقع قبل الدخول في هذا الباب اللي هو مدخل المنطق، أود أن أشير إلى مسألة مهمة في أسس التعليم المدرسي. التعليم المدرسي يعني في المدارس الحوزات قائم على عمودين رئيسيين: التقسيم والتركيب. التقسيم والتركيب. التقسيم يعني تكثير الواحد، والتركيب توحيد الكثير. واضح ام لا؟ هذا اساس المنطق الارسطي اللي هو التعليم المدرسي، قائم على هذين العمودين. التقسيم طبعا التقسيم متقدم على التركيب، لان التركيب من الاجزاء بعد تقسيمها المواد الخام تهيئ للتركيب عن طريق التقسيم. التقسيم طبعا يكون تقسيم الكل الى اجزائه، او تقسيم الكل الى جزئياته. الكل إلى أجزائه أو الكل إلى جزئياته. تقسيم الكل إلى أجزائه يسمى بالتحليل العقلي. بالتحليل العقلي هي أول مراتب الفكر أو التفكير. تقسيم الكل إلى جزئياته يسمى بالتقسيم المنطقي. بالتقسيم ليه؟ المنطقي. التحليل العقلي هو تقسيم الكل إلى أجزائه، مثل عندما نأتي إلى في أول مراتب الإدراك العقلي، الشخص عندما يعقل نبدأ نميز الذاتي عن اللي عن العرضي، والذاتي نقسمه أيضا إلى مراتب إيه؟ جنس وفصل ونوع، والجنس نقسمه الأجناس عالية متوسطة وسافلة. هذا التحليل، التحليل إلى أن ننتهي لهذه المقولات اللي العشرة في النهاية الموجودة. تحليل الشيء إلى أقصى ما يمكن تحليله، هذا كله تقسيم وتجزئة عقلية. واضح لا؟ هذا التحليل العقلي. أما التقسيم المنطقي فدوره مهم عندما تأتي، وأنه هو عكس التحليل، يعني يبدأ من النهايات، يعني يأتي الجوهر مثلا العرض 9، يقول الجوهر يقسمه إلى جوهر مادي ومجرد، والجوهر المادي مثلا إلى جسم ومادة وصورة، والجسم يقسمه إلى جسم نامي وغير نامي، وحساس وغير حساس، ناطق وغير ناطق. هذا التقسيم، الشجرة كلها نزولية، هذه بالتقسيم المنطقي، وهذا يكون بإضافة قيود إلى المعنى الواحد فيتكسر أيضا بإضافة. أما التحليل يكون في نفس المعنى يحلل أجزاءه، أما التقسيم المنطقي يقسم المعنى الواحد لكن من داخله من خارجه بإضافة قيود فيتقصر إما وإما. واضح لا؟ هذه بالشرطية المنفصلة إلى أن يصل إلى سائر الأقسام. طبعا لا يخفى أهمية التقسيم المنطقي في تبويب العلوم، وتقسيم العلوم. عندما قسمنا العلوم أول شيء إلى نظرية وعملية، ثم نظرية نقسمها بعد ذلك إلى طبيعية ورياضية وفلسفية، وعلى الرياضية هكذا والطبيعية هكذا إلى آخر فروعها. وبعدين في كل باب عندما نأتي إلى الأبواب أيضا، أبواب العلم هذا كله تقسيم أبواب العلم وباب إلى فصول، هذا كله بالتقسيم المنطقي، فهو أيضا من أسس الدراسة المدرسية. واضح أم لا؟ حسن. العامي ما يدرك هذا، العامي ما يعرف هذا، لا يحلل بعمق ولا إيه يقسم بانتظام. العام يعني الذهنية الضيقة السطحية، يعقل فقط ظواهر الأمور ببساطة، يحلل ويقسم لكن ببساطة وسذاجة وبصورة غير منتظمة، واضح لا عشوائية. ولذلك وزير إنسان أمي حنسميه أمي أو جاهل، واضح لا ما يتعامل مع الأمور بعمق وما يتعامل وزين مو مرتب ومنظم، واضح. هذا هي التقسيم. أما الركن الثاني التركيب، التركيب عكس التقسيم، يا إما أيضا ينطلق من تركيب الجزئيات تحت الكل أو تركيب الأجزاء تحت الكل، واضح لا؟ إدراج الجزئيات تحت الكل هيسمى تصنيف، هذا مهم جدا في تصنيف المكتبات، واضح؟ أما تصنف تحت كتاب الإشارات والشفاء وبداية الحكمة ونهاية الحكمة تحطهم تحت كتاب الايه؟ الفلسفة. تأتي مثلا شرائع الإسلام واللمعة والمكاسب تحت كتاب الايه؟ الفقه وهل المجر. صعودي من الجزئيات تدرجها تحت الايه؟ تركب جزئيات تحت ايه؟ معنى ايه؟ كل واحد. هذا يسمى بالتصنيف حسب الاصطلاح، تصنيف. وهذا مهم جدا ايضا في ترتيب الايه؟ الكتب والمكتبات والعلوم ايضا. اما التقسيم الثاني، التركيب الثاني، تركيب الأجزاء في داخل مركب واحد، واضح أم لا؟ هذا التركيب على نحوين، تركيب تصوري وتركيب تصديقي. التركيب التصوري يسمى بالتركيب الأول، يكون بين المعاني المفردة، بين المعاني المفردة، مثل ما تركب بين الحيوان والناطق لغاية تعرف حد الإنسان، واضح؟ هذا تركيب. أو تركب بين الموضوع والمحمود والعالم حادث، هذا تركيب بين المعاني المفردة لتحصيل القضايا، واضح؟ إذن بالتركيب الأول نحصل الحدود والرسوم ونحصل القضايا أيضا، هذا اسمه التركيب الأول. لأن التركيب إما بين جنس وفصل أو ما يكون مقام، أو يكون بين موضوع ومحمول، واضح؟ هذا يسمى بالتركيب الأول. أما التركيب الثاني يكون بين إيه؟ بين القضايا، تأليف القضايا بين القضية والقضية، هذا يكون فين؟ في الدليل بعد، مبحث الدليل، كسب التصديق. هذا هو. إذن العلوم كلها هكذا، كل العلوم تندرج، العلوم المدرسية تندرج تحت هذه الإيه؟ هذين العمودين، التقسيم والإيه؟ والتركيب، واضح أم لا؟ هذه مقدمة موجودة في أي كتاب يأخذوها عندك حتى تفهم معنى التعليم المدرسي. يعني التعليم المدرسي هو هذا، التعليم المدرسي التعليم الأرسطي هو هذا، يعني ده المدرسة قائمة عليه. والتعليم ده طريقة تعليم الأنبياء وتعليم الأنبياء طريقة أخرى، طريقة عرفية عامة خطابية للهداية. أما هذا المدرسة غير المدرسة، يعني أستاذ وتلميذ وحوزة القضايا، هذه قائمة على هذا النظام، نظام آخر واضح لا، قائم على الدقة والتخصص ليس لكل الناس، واضح لا، من المستعد. أما الخطاب مثلا الديني طبعا. طيب هنا في القسم الأول في التصورات قلنا هنبدأ بالكليات الايه؟ الخمسة. الكليات الخمسة لم تكن موجودة في الواقع في التعليم الأول. التعليم الأول يبدأ بالمقولات العشرة ثم يدخل بعد ذلك في كتاب العبارة القضايا. أما البحث عن الجنس والفصل والحد وهذه كلها مبعثرة موجودة أكثرها في كتاب الجدل، تجدها في كتاب الجدل في التعليم الأول. أول من وضع هذا الكليات الخمسة هو فورفيريوس، هذا كان فيلسوف في حوزة اسكندرية في مصر في القرن الثاني تقريبا قبل الميلاد في عصر البطالمة، واضح؟ فهذا كان موجود وفي حوزة كان تلميذ أفلوطين، وكان له فضل تأسيس هذا المدخل اللي فعلا كل الذين جاءوا من بعده يعني قبلوه بقبول حسن وأقروا وصار جزء لا يتجزأ من المنطق لأنه أكثر تنظيما. صار هذا مدخل ومقدمة مادية للكتاب الايه لباب المعرف كما قلنا، واضح لا؟ فيعتبر هذا مقدمة مادية لكسب الايه مجهول التصوري. ذلك يقول الباب الاول الكليات الخمس، يعد هذا الباب بمثابة المقدمة لباب المعرف الكاسب للتصور على المستوى المادي، المادة مو الصورة مو الترتيب، بمعنى أنه يبين في هذا الباب أو يبين في هذا الباب المواد التي يتألف منها التعريف وأحكامها الخاصة بها بنحو كلي كما سيأتي باب الإسوج. ولكن قبل الدخول في هذا الباب نتعرض لمقدمة. هذه المقدمة في الواقع هي يعني مقدمة للمقدمة، يعني تمهيد للكليات الخمسة، يعني هذه تتعلق بعد باللغة اللي حنسميها اللغة العقلية اللي هي للأسف غائبة عن المجتمع. المجتمع ليس فيه لغة عقلية، وهذا يسبب نوع من الفجوة بين العالم بالمعقول وبين الناس. الناس ما تفهم اللغة العقلية، مصطلحات العقلية مثل المفهوم، المصداق، القياس، الاستقراء، والحملة الذاتي، العرض، الناس ما تفهم هذا القضية، ما تفهم. مو الناس يعني أقصد يعني البقال ولا الناس المثقفين، أنا أقصد الناس مو البقالين ولا، لا أنا أقصد الناس المثقفين. الناس يعني المثقفين اللي هم من شأنهم أن يكونوا يعني نخب مثقفة، أنا كلمة هؤلاء يجهل لغة العقلية مجهولة بالكلية في أوسطها. ذلك واحد مثلاً رجل ما يصير أجنبي مهما يبسط هو ما يفتهم ماذا أقول، إيه مهما تيجي تبسط لأن اللغة غائبة. مش واحد بيتكلم جالس مع عربي يتكلم لغة إنجليزية، الأخ ما يفهم ماذا يقول، ما يفهم ماذا يقول، مو يفهم وما يستوعب، لا ما يفهم ماذا تقول، يعني لغة جديدة ما يستقبلها. وهذا أكبر تحدي واجهنا وواجه مشروع الحضاري هذا العقلي، هو هذا ضعف القابل. وهذا مختلفة، القابل ما يقبل. اللغة الدارجة الآن أنت شو، هذا أمر سهل مش محتاج إلى استدلال، يعني مشاهد تنظر في الصحف والمجلات والفضائيات وغيرها، الحديث النخبوي في على المستوى الفكري والثقافي يشمل ثلاث لغات لا رابع لها. اللغة الحسية اللي هي موجودة في الصحف والمجلات، هذه اللغة الحسية استقرائية القائمة على المشاهدات المحسوسة، أو اللغة النقلية اللي موجودة في المجتمعات الدينية، آية أو رواية أو حكاية، هذه موجودة مثلا اللغة المنبرية، المنبر اللغة المنبرية الدينية هي هذه نصوص، هذا أيضا مأنوس، الإنسان مأنوس بها، الناس خصوصا المدينين يأنسوا هذه اللغة، تتكلم يجيب آية تجيب رواية تجيب قصة حكاية والحمد لله ويأنس بهذا الأمر. هذه اللغة النقلية أيضا موجودة، اللغة النقلية موجودة، أو اللغة الخيالية الصوفية بس موجودة في المحافل في الأماكن اللي هي فيها العرفان والتصوف القوي، مسألة التجليات والوجدانيات والقضايا هذه كلها الخيالية، هذه موجودة أيضا في اللغة. اللغة العقلية غير موجودة أصلا في العالم كله، سواء معنى الدلالة المفهوم المصداق الموضوع المحمول ما يفهمهاش، ليه بداية المنطق ما يعرفهاش، إذا أنت أي واحد جامعي مثقف يعني ما يعرف أصلا، فكيف تكلمه كيف تكلمه يعني. لذلك احنا من واجبنا ترويج هذه اللغة، وترويجها ممكن جدا ترويج هذه اللغة، مثل لغة الكمبيوتر. لغة الكمبيوتر كان احد يعرفها من 20 سنة او 30 سنة ما كانش احد يعرفها اصلا، كانت مشهورة بالكلية. لذلك كذلك مين كان يعرف يعني ايه المسنجر ويعني ايه الياهو ويعني ايه هذا الجوجل، ولا ما كانش يعرفها، لان الاطفال الصغار عادي يفهم يخش على النت ويرسل ايميلز ويسحبها. يعني صار الطفل تصل في عمر 5 سنوات حافظ هذه اللغة المصطلحات، يعني روجت بأساليب معينة والمجتمع تقبلها، فصارت خلاص تتفهم. عطول يبعت لي إيميل، يبعت لي الطفل الصغير يفهم أنت ماذا تقول. لذلك حتى اليونسكو يعتبر يعني يعتبر من هذه اللغة الذي يجهلها يعتبر من الأميين. وضع حملة إن صار الكمبيوتر داخل في حياتنا بعد لا يمكن استغناء عنه في كل شيء، حتى على الموبايل موجود الكمبيوتر. وضع حملة فبدا يعني هذه قضايا خلاص صارت إن هي يفهمها كل حتى الأطفال. فإذا هذه اللغة كانت أجنبية بالكلية ولغة مجهلة، لكن صارت معلومة حتى عند الأطفال. فأقصد فلنروج اللغة العقلية تماما كما روجت لغة الإنترنت والكمبيوتر. ممكن حتى نستعملها حتى في المقاهي، حتى في المقاهي نستعملها. الإشكال يكون كلامك لأن لغة الإنسانية هذه، طبعا أقصد النخبة، أنا أقصد يعني النخبة المثقفة بتتكلم كلام مثل العوام لا يتميز عنهم بلغة خاصة بهم. كيف يسمي نفسه مثقف؟ واضح لله؟ لابد حتى يتميز في أن يتميز، مو يتميز بشهاداته، بعلمه وثقافته الخاصة، واضح؟ فهذه لغة العقول. لكن نحن اضطررنا ان احنا نقدم مثل هذه المقدمه لبعض لبيان بعض المصطلحات التي لا مدخليه في فهم الكليات الخمسه، واضح ام لا؟ زي قال: ولكن قبل الدخول في هذا الباب نتعرض لمقدمه نذكر فيها بعض المصطلحات العامه المستعمله في هذا الباب والتي قد تستعمل في غيرها ايضا من قبيل الدلاله والمفهوم والمصداق والكل والجزئي. هذه ثلاثه امور، وهذا ما سنشير إليه من خلال بيان عدة أمور. الأمر الأول الدلالة وأقسامها. الدلالة يعني إيش؟ الدلالة يعني انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر، والذي ينقلك من شيء إلى شيء يسمى إيه؟ دليل. الذي ينقلك من شيء إلى شيء الدليل عليه يدل عليه. هذا معنى نعم؟ اللغة الخيالية إيه، لأن هو هذا العرفان مقام الخيال، العرفان كله خيال، إذا تم يكسرونه من الشعر كنت نقول مليئة بالشعر يخاطب الخيال. نعم ذاك الناس تفهم وتتفاعل معه، تتفاعل معه بشدة، مو عرفة لكن عامة الناس لأي واحد عارف. أنا كان لي بعض المشايخنا يقول لي شوف الفقيه إذا دخل المسجد الجماعة إيه يسلم يقبل إليه، لأنه عرفي معهم ومعهم في السوق ومعاملات وعبادات ونكاح وأموال وتجارة، والحمد لله معهم منهم رجل منهم، والحمد لله يعني يشعر بأهميته يدركه لأنه عرفي يتكلم بلسان عرف. العارف عندما دخل المسجد الجماعة إيه يتمسحوا بيه يتبركوا بيه، حتى العارف كيف الغرفاء أي واحد من أولياء الله معروف في المدينة الجماعة يتبركوا بيه، حتى الفسقة يتبركوا بيه، والحمد لله. ليه مفهوم ايضا عندهم مفهوم ان هذا عنده مقامات هكذا وامور خياليه ومكشفات صوريه ويرى الارواح والملائكه والجن والانس، واضح ام لا؟ يفهموا ايضا ويبركوا على اساس ما حد بيجبرهم، هذا يعني فاهمينه ولو في الجمله. سموا كل اما دخل فيروس المسجد ما حد يسلم عليه، ربما حتى لو سلم عمره يردوا السلام عليه، انهم لا يفهمونه احسن. نعم لا هو هذا ممكن يكفروه على حد الادنى المنصف منهم ما هيعبروا، واضح ام لا؟ ليه؟ لانه مو معلوم من هو فيلسوف يعني ما هو، ان يجهله ولا عنده فكره خاطئه عنه، هذا نتيجه ليه؟ الجهل باللغه العقليه، هي دي المشكله سببت حاجزات. الفلاسفه على مدى التاريخ منبوذين مرفوضين في مبعدين، واضح ام لا؟ هي هذا السر. فالفقه عرف، العرفان خيال، الاتجاه الحسي ما هي معروف، نستعظم الاطباء والمهندسين والاكاديميين يفهموا يفتهموا ماذا يفعل لي، واضح؟ يفتهموا يعظمهم ايضا. اما الفلاسفه ليسوا معظمين بسبب هذا، بسبب الجهل باللغه. المهم نرجع لاصل الكلام، واضح يا اخي؟ طيب تفضل. العرفاء الشيعه يستخدمون اللغه العقليه. ليه؟ عرفاء الشيعه. ما في شيء اسمه عرفاء الشيعه، العرفان هذا منهج، منهج عرفاء الشيعه والسنه. المنهج العرفان عن التصوف. قائم كله على المكاشفات الصوريه والقضايا الخياليه والاتربع بالارواح وبالجن والشياطين والملائكه، واضح ام لا؟ يعني بيتكلم في مرتبه الخيال مو العقليه، هو يفر منها تماما. نعم اللي هم تقصد بعد ذلك اللي هم الفلاسفه الاشراقيين، هذا بعد ذلك يصير فيلسوف اشراقي، هذا بحث اخر، هذا ملفق يعني حاول يفلسف التصوف، واضح ام لا؟ مثل المتكلم اللي هو حاول يعقل او يفلسف الدين، هذا بحث اخر، هذا احنا كنا التصوف من حيث هو تصوف الناس تفهمه. يعني هذا الشهود هو خيالي؟ طبعا شهود صوري عندهم، شهود صوري من ضمن المكشفات مو كلها، في عندهم الهامات قلبيه لكن الـ الـ الـ المكشفات الصوريه نعم بسم الله الصادقه. شهادة الرسول، شهادة الائمه، شهادة الارواح، شهادة الحور، شهادة القصور، شهادة الجن والشياطين، كلها مكشفات صوريه اسمها، نعم خياليه كلها، يعني ترى في المنام او فيما يكون في اليقظه في مرتبه الخيال. نعم فمفهومه وسلوكهم معقد، السلوك هذا مفهوم، لك اترك الدنيا ما تنكب على الدنيا، عليك قله الكلام، قله المنام، قله الطعام، قله يعني قضايا كلها مفهومه يعني مو معقده، مو مثل الفلسفه زي ما انت شايف كليه خمسه وبرهان وغيره. فنعم قريب من الذهن الحس والخيال. نعم طيب الدلاله هذا اول مصطلح. إذن الدلالة هي عبارة عن انتقالها بحث سهل يعني لما نقف عندها كثير معروفة مرور عليه طبقة بسرعة، هي الدلالة هي هذا الانتقال من شيء إلى شيء، والدليل برضه ينقلك من شيء إلى شيء. طيب منشأ الدلالة ما هو؟ هذا إما يكون عقلي، يعني مقتضى العقل هو اللي يحكم، كان لما ترى الدخان تحكم هناك أي نار، يعني على أساس العلية والمعلولية. الدخان ترى دخان تقول في نار، واضح أم لا؟ اسمه انتقال عقلي. الجرس يدق تعرف يجي على الباب مثلا إلى آخره. النور يدخل صعود تعرف إن الشمس طلعت إلى آخره. أو يقول الطبع، الطبع أيضا قريب من العقل، ولكن بحسب الطبع. مثل عندما نجد إنسان وجهه أصفر أو يرتعش تكون هذا خائف، يعني تنتقل إلى المبدأ من الأثر إلى المؤثر. ليش؟ بحسب الطبع، وإلا هو الخوف مو إلا للصفار، لصفار الوجه. الخوف يؤدي للانتباه أو يؤدي الموية فيظهر ليه صفر الوجه، واضح؟ ولكن بحسب طبيعة الإنسان، الإنسان إذا خاف يصفر وجهه، ومو كل كائن هكذا. الإنسان حسه بحسب الطبع الإنساني، إذا خاف يصفر وجهه، إذا غضب يحمر وجهه، لو عاد بمية في التسع مثلا أو الخفل. فهذه أمور إن كانت أيضا عقلية، لكن عقلية بحسب الطبع، غير جعلوها دلالة طبيعية في قبل الدلالة الأولى، وهي الدلالة العقلية، عقلية ثم طبيعية. وأما النوع الثالث من الدلالة هو الدلالة الإيه؟ الوضعية. الوضعية طبعا هذه الدلالة بحث جديد ما موجود أيضا في التعليم الأول بهذا الشكل. الدلالة الوضعية يعني بالاعتبار بعد بالتوافق، توافقنا. إما لفظية كدالة اللفظ المعنى اللي تهمونا هي هذه، يا إما غير لفظية صامتة كإشارة المرور، الأسهم والألوان الحمراء والخضراء هذه كلها دلالات أيضا وضعية توافقنا عليها لكن صامتة وليست إيه لفظية. اللي يهمنا هذا البحث كله الدلالة الإيه؟ اللفظية. الأمر الأول الدلالة وأقسامها. الدلالة انتقال الذهن من تصور شيء معين إلى تصور شيء آخر، هو أعم يعني أيضا حتى التصديق من تصديق شيء مثل مقدمات في الدليل، الاعتقاد بالصغرى والكبرى يجعل تعتقد بليه بالنتيجة، أعم من هذا. بينهما علاقة ما، هذه العلاقة إيه؟ منشأها إما العقل أو الطبع أو الوضع، لأن الدلالة هي انتقال الذهن، يعني بد بالنسبة إليك في مقام الإثبات مش ثبوت، واضح عندك، يعني تدل عندك إما بالعقل أو الطبع أو الوضع، يعني التوافق. فتسمى دلالة عقلية من قبيل دلالة الإيه؟ الدخان على وجه النار، أو طبيعية كدلالة صفرة الوجه على الخوف، أو وضعية كدلالة الضوء الأحمر في الطرق على لزوم توقف الإيه؟ المركبات. ثم هذه الوضعية تنقسم إلى إيه؟ وتنقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية بحسب كون الدال لفظا أو ليس إيه؟ كذلك. والذي يهمنا كما قلنا دلالة اللفظ عليه على المعنى بعد ذلك كمقدمة للكلية الخمس، دلالة اللفظ على المعنى أول شيء. طبعا كما تعلمون أن العلاقة ممكن قرأتها أنا في علم الأصول بين اللفظ والمعنى هي علاقة وضعية، يعني بحسب الوضع بعد العلم بالوضع تفهم أن معنى أن لفظ الماء يدل على السائل الشفاف مثلا، واضح لا؟ فبالتالي العلم بالوضع هو الذي ينقلك من إيه؟ من اللفظ إلى إيه؟ المعنى. ومعنى تعلم اللغة هو هذا، والإنسان لم يكن عالما بالوضع اللي يمكن أن إيه؟ نعم هو علاقة ذاتية، واللغات متعددة، ما في علاقة ذاتية بين لفظ الماء كميم ألف همزة وبين السهل السائل، هناك مثلا في الوطة وصوله ينجيز آب بالفارسية، ما في علاقة ذاتية، وإنما علاقة إيه؟ وضعية. العلم بالوضع يدل يعني ينقل ذهنك من هذا اللفظ، يعني بتسمعه إلى إيه؟ ارتسام المعنى إيه؟ في ذهنك. ذلك اختار البحث عن بحث الألفاظ المنطق كما بقى بالعرب مو بالذات، ولا المنطقي أو العالم غير النحوي اللي بحث عن الألفاظ، بحث عن المعاني، من باب المعاني لا تبين إلا بالإيه؟ بالألفاظ. أحسن، فبدأ يبعث أحكام الألفاظ خصوصا الخاصة في كل لغة حتى ما يسر الخطأ من فهم اللفظ إلى الإيه؟ المعنى. اللي ما يفهم اللفظ لا يفهم إيه؟ المعنى. ذلك احنا في مقدمة العلوم ندرس نحو الأول، نعرف اللغة، قوي اللغة، حتى عندما نقرأ المتن نفهم مراد المصنف من كلامه، واللي احناش قواعد اللغة العربية ما نفهم خطأ. فجاء بالعرض المباحث اللفظية بالنسبة لسائل العلوم غير النحو والصرف. طيب، ودلالة اللفظ على المعنى، إما أن اللفظ يدل على تمام المعنى كما تعلمون يسمى دلالة إيه؟ أو على جزء المعنى دلالة، أو على لازم المعنى يسمى دلالة إيه؟ كلازمي، شيء طبيعي، واضح منها. طبعا دلالة اللفظ المطابقية هي بحسب الوضع كما تعلمون، أما الدلالة على الجزء أو على اللازم تكون معلولة للاستعمال بعد الاستعمال، واضح؟ أنت مثلا ترفع سماعة التليفون تقول التليفون، بالك انت بتستعمل تقول ارفع التليفون يعني ايه سمع على التليفون ممكن ترفع التليفون سير التليفون كله ارفع التليفون يعني ايه ارفع فده بالاستعمال بعد ذلك ولا التليفون يدل على تمام التليفون الهاتف يدل على تمام الهاتف لكن خلاص صار هذا معروف بقول لك ارفع التليفون يعني ارفع سماعة التليفون فهي الدلاله والمناداه من الاستعمال واضح لا اما اقول لك مثلا احضر لي شاي يعني سيبه في جلاس انا ما قلتلكش هات لي جلاس هات لي كاس بقول لك عايز الشاي لكن معروف ان الشاي يعني ايه مطلوب يعني ايه يعني شوف في الزجاج في الجلاس يعني في الفنجان وفي فهذه تكون معلوله اللي مو لصرف الوضع ولكن للاستعمال ايضا واضح ده الفرق بين المطابقيه من جهه وبين التضمنيه والتلازميه من جهه دلاله اللفظ على المعنى مما لا شك فيه ان هناك علاقه ان هناك علاقه بين اللفظ ومعناه المدلول له بحيث كلما يطرق سمع كذلك اللفظ ينتقل ذهنك الى معناه الموضوعي له لكن الشرط دائما نعم اللي كنت عالم بالوضع دائما اللي كنت لا تعلم الوضع تزهي اللغه شريطة أن تكون عالما بالوضع له يعني وضع اللفظ للمعنى إلا أن دلالة اللفظ على معناه ليست على وتيرة واحدة هذه انقسام الدلالة اللفظية إلى ثلاثة بل تختلف دلالته على من استعمال إلى آخر فاللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة بأي نعم على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه مثل دلالة لفظ الهاتف على تمام الجهاز المعروف تليفون وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزءا من المعنى الذي يطابقه مثل دلالة لفظ الهاتف على سماعة الهاتف فقط مع أن لفظ الهاتف من حيث هو يدل عليه تمام الهاتف فأنت كيف عرفت يدل على جزئه بالاستعمال بعد واضح؟ بضافة والمضية كما لو قلت رفعت الهاتف واتصلت بفلان فإنه يدل على سماعته فقط التي هي جزء المعنى الموضوع له وإما على سبيل الاستتباع والالتزام مصاحبة بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى يلزمه معنى إيه؟ غيره كالرفيق الخارجي كالصاحب الخارجي لا كالجزء منه بل هو مصاحب وملازم له مثل ماذا؟ يعني مثلا الشاهد المعالج في الكأس مثلا رجي مع السكر مثلا مثل دلالة اللفظ السقف على ليه؟ على الحائط أيضا واضح؟ إذا كنا سقف ما في سقف بلا إيه؟ بلا حائط والإنسان على قابل صنعة ليه؟ الكتابة أيضا الكتابة تلازم ليه؟ الإنسان ولا بد من الإشارة إلى أن الدلالة التطبيقية منشورها الوضع أما التضمنية والالتزامية فمنشورها ليه؟ الاستعمال كما قلنا وهذه الدلالة بأقسامها الثلاثة تسمى بالدلالة الوضعية ليه؟ اللفظية هذا بحث الدلالة خلاص فهمنا؟ تفضل بالنسبة لهذا ذكرنا أن هذا المنطق هو ميزان لمعرفة الحقيقة نعم أيوه نجد أن علم الدلالة أو اللسانيات علم كبير وضخم جدا حيث أن الذي تدخل فيه تغرق كيف يمكن اختزاله في المنطق فقط في أمر إيه نعم هو هذا خلل منهم ومن نحن احنا القصد عندنا قصد بالعرض بحث عن اللفظ نعرف اولا البحث بذلك بحثنا في الالفاظ من الالفاظ العربيه والانجليزيه الالفاظ من حيث هي الفاظ اللي هي قواعد مشتركه احكام اللفظ الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف فهو مختص باللغه العربيه كل لغتها كذا واضح لا فنبحث عن المعنى المشترك اولا وإذا كان فيه خصوصية للغة تؤثر على المعنى ندرسها مثل ألف لام الجنس وألف لام الغوية مثلا في اللغة العربية لا خصوصية بد أن نعرف ماذا يقصد من العرب هيا نطلع عليها إذا كنا نقرأ المنطق باللغة العربية أما التوسع أكثر من ذلك فإحنا ما نحتاجه هم لما وصلوا إلى فلسفة اللسان بعد أن يأسوا من الوصول إلى الحقيقة أصلا التسلسل الفلسفة الغربية بدأ نعم بعد أن يأسوا من الاطلاع على الخارج جاءت الفلسفة الذهنية قالوا خلينا مع الذهن ما له علاقة بالخارج نبحث في ذهننا لما يأسوا من الوصول إلى الميزان في الذهن قالوا خلينا أهم شيء نبحث عن إيه عن كيف تعبر عما فيه في ذهنك عما في ضميرك خلينا نبحث عن هذا كأن المشكلة كلها في البيان وبالله عليك هذا كلام منطقي هذا هل مشكلتنا كلها في معرفة الحقيقة هي البيان الحقيقة أولا ليست متعلقة بأصلا أنا لوحدي في هذا العالم أريد أن أعرف الحقيقة إعرابة اللغة بمحس اللغة عندي يعني إذا علم اللسانيات هذا كله ينتفي وفلسفة اللغة كله ينتفي بعد ما احتاج انا حتى ما اعرف اي لغه ولكن افكر واصل الى الحقيقه. اللغه ليس لها مدخليه في بيان الحق والحق الا بالعرب وفي هذا المحدوديه. هم الان حولوا الفلسفه كلها الى فلسفه اللسانيات، وهو الموجود الان في الغرب فلسفه اللغات، واعطوه رقعه واسعه جدا واصبحت المساله كلها كانها بهذا طالما عليها بارك بالتفصيل، لكن على كليات هذا المعنى لا داعي لها وليس لها مدخليه في معرفه الحق. المساله هو كيف تعبر عما في ذهنك، هذا شيء زي المطلوب، لكن ما يحتاج ان احنا ندرس كل هذا الامر، كيف تعبر عما؟ واضح؟ فاظن هذا دعوه للمره اخرى نتكلم فيه على في في في مورد اخر، لان هذا البحث الان اللي هم غرقوا فيه وتركوا المعنى، يعني غرقوا في اللفظ وتركوا الايه؟ المعاني، صار كان مشكله الانسانيه كيف يعبر كل واحد عنه في ضميره، كان هذه المشكله الان، بالله عليك هذه المشكله الفكريه للامه كلها هذه في البيان ولا في وضوح الحقيقه؟ خلاف بين المسلمين والعلمانيين بين الشيعه والسنه، كل واحد ما عرف يعبر عما في قلبه، هذه مشكلتنا احنا هذه؟ لا، المساله بحث في الفهم والمعنى وغياب الميزان المعنوي، كيف انا اتصور الاشياء، كيف اصدق بها، اما اعبر عنها في المرحله الثانيه مو في المرحله الاولى، واضح الله؟ فهذا يكفي هذا المقدار وزياده ايضا، نعم. تفضل. الدلاله التضامنيه والالتزاميه لا تكون بمجرد الواقع بل تحتاج الى العقل ايضا. نعم. العقل يقول فالدلاله على الكل يدل على الجزء بالموضوع. نعم، ما هو العقل اخذها منين؟ بالاستعمال بحت. ما لو يرفع التليفون نفس مو مسالتها، واضح لا؟ بالاستعمال بعد ذلك، العقل يربط بين هذا وذاك، ان التليفون تليفون في الاستعمال يدل على السماعه. مو على كل التليفون. لابد ان تخرج من بحث الكليه الخمس مقدمه. ليه؟ ليه؟ كالدلاله العقليه. لا، هو مو دلاله عقليه، هي وضعيه. لا، وضعيه بتعرف وضعيه، ثم وضعيه عقليه. مو عقليه فقط، ان في لفظ موجود بيقول لك ارفع التليفون. هذا لفظ، العقليه لما تشوف الدخان تقول في نار، ما يحتاج لفظ. الدلاله العقليه بها لفظ. هذه لفظيه وضعيه. اولا وضعيه، العقليه تكوينيه. العقليه تكوينيه، هذه وضعيه. واضح لا؟ بلاش علاقه بالتكوين، وتكوينيه في الواقع، اما هذه وضعيه، احنا وضعنا يا جماعه هذا اسمه تليفون. وعندما اقول لك تليفون يعني جزءه، هذا كله بالوضع والتواضع. وهذا لا يعرف الا بالانس الاستعمالي بعد ذلك في ذات الكل عليه على جزء العقل هنا بمعنى التكوين لا علاقه له بهذا الامر. الا في ربط في الاستفاده من الايه؟ الموارد الاستعماليه. ان الاستعمال كده ما هو المقصود؟ واضح ام لا؟ هذا الاصل مو وضعي، الدوله العقليه تكوينيه ليست وضعيه. طيب. اللفظ المفرد والمركب، هذا بحث اخر. طبعا لا شك ان الجزء مقدم على الكل، يعني احنا القياس مؤلف من قضايا، اليس كذلك؟ طيب، والقضايا من ايه؟ مثلا معاني مفرده، فبدنا نبدا البحث عن المفرد قبل الايه؟ لان من لم يعرف المفرد لم يعرف الايه؟ المركب. احسن، فلذلك يبدا البحث بعرف المفرد والمركب ابتداء. في تعريف المفرد ورد في التعريف الاول ان هو اللفظ المفرد هو الذي لا يراد من جزئه شيء ابدا، معنى الذي لا يراد منه دلاله اصلا، لا يراد، الذي لا يراد من جزئه دلاله اصلا، لا يراد دلاله اصلا. البعض المتاخرين يعترض قال لا، ايه علاقه الاراده ها الاستعماليه بالتصور؟ يقول عبد الله عبد، هي سواء اراد الناطق بها المعنى او اللفظ، واضح لها كاسم علم، هي تفتتح في الذهن تدل على شيء، واضح لها. فليش احنا نستعمل الدلاله؟ نقول لا، الجزء هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. عبد الله ما اقصد يعني من العبوديه كوصف، لا اقصد هذا، يعني لا يدل اسمه، لا اقصد لا يدل جزءه على، يعني حذفوا الإرادة منه، فقال لا يدل جزءه على إيه؟ على جزء معناه. في الواقع لا، الأرسطو الأسماء في الواقع قسمها لأسماء حقيقية وأسماء تلفيقية تركيبية مزجية. كلامه هذا إذا بنى على كلامه هنا، الأسماء الحقيقية، الأسماء الحقيقية طبعا الدلالة مداخلة فيها، لكن هي في النهاية أيضا مثل عيسى، عي لا معنى لها اصلا، لا معنى لها اصلا، اسم حقيقي. اما عبد الله قد يكون لجزء العبد ايه؟ معنى. واضح؟ هيسمى اسم اعتباري واسم استعمالي، يعني اصحاب اللغه هم اللي ركبوه. من عبد الله عبد الرحمن عبد الله يركبوه وضع ملاه. فهو استعمل كلمة دلالة هنا، لأن هنا الدلالة طالما عند الاسم هنا اسم اعتباري اسم استعمالي، فأنت بدون القصد والدلالة لن يكون لك معنى، يعني إن لم لأن هو استعمالي، فالدلالة الاستعمالية دخل فيها، فأنت إن لم تقصد وترد وإن لم ترد معنى للجزء ففعلا هو به يصير جزء. أنا أقول أنا عندما أقول عبد الله في الاستعمال لا أقصد العبد العبودية، فهنا لا يدل على شيء أبدا، لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا. أما الآخر فإن كان صحيح الإرادة ليس لها مدخلية مثل عيسى، ولكن أيضا لا يراد منه جزء آخر ولا هو بنفسه يدل عليه جزء آخر، فاستعمل الإرادة هنا خل حتى تعم الاسم الاعتبار والاسم ليه معنى أحسن. فأنا أقول الأمر سهل. فالمهم أنك أنت التعريف هذا الذي أخذه ابن سينا من أرسطو هو هذا، هو الذي لا يراد من جزئه دلالة أصلا، سواء كان لا يدل على شيء أصلا مثل عي في عيسى أو يدل على شيء مثل عبد، وهذا عملا لا يراد منه شيء أصلا. والمركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه أو يراد من جزئه جزء معناه، وهذا عملا نعم. قال قد يكون اللفظ مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حيث هو جزءه، حين هو جزءه يعني حينما هو جزءه مو جزء مركب آخر، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله أو بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته، فلست تريد بذلك عبد بقولك عبد شيئا أصلا من أجزاء الذات، فكيف إذا سميته بعيسى؟ هذا واضح من أول بعد عيسى منك لن ترد ولا يدل هو بنفسه على شيء، عي أو عيس لا يدل على شيء. نعم قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، وحينئذ فعبد الله نعت له لا اسم، واضح؟ زيد عبد الله هذا وصف له، نعت له لا اسم معلم، وهو مركب لا مفرد، والمركب هو من يخالف الايه المفرد ويسمى قولا، فمنه قول تام وهو الذي يصح السكوت عليه. طبعا احنا قلنا ان المركب ينقسم الى اولا تام وايه ناقص، تام يصح السكوت عليه وناقص لا يصح السكوت عليه، سي ذهب زيد الى المدرسه هذا تام، اما تقول ذهب زيد ذهب او قل الى المدرسه هيصير ايه ناقص، واضح؟ لا جمله، الجمله التامه هي المركبه، وضع المركب اما تام واما ايه ناقص، ولكن المركب منه خبري وانشائي بعد هذا التقسيم الطبيعي. والمركب هو المخالف المفرد يسمى قولا، فمنه قول تام وهو الذي يصح السكوت عليه كقولنا السماء فوق الأرض، ومنه ناقص وهو الذي لا يصح السكوت عليه كقولنا فوق الأرض أو على الشجرة، واضح أم لا؟ هذا هو. افتح له الجو حار جدا، ما أدري هذا كان مفروض هذا الأخ هذا شوف أنت يمرأ ولع الكولر هذا شوي، بس الكولر دي أزينا قليل، افتح الباب شوي جو الله عجيب. هذا المفرد المركب، بحث الدلالة والمفرد المركب. الأمر الثاني المفهوم المصداق. إحنا سبق إحنا قسمنا مراتب وجود الشيء الى وجود خارجي وجود ذهني، اليس كذلك؟ وجود لفظي وجود ايه كتبي كما تعلمون. المفهوم هو وجود ذهني، مفهوم الشيء هو معنى الشيء في الذهن، يعني الحاكي عن الشيء، واضح؟ لا حكايه مفهوم من الحكايه، وهذا تصدر فقط على المعقول مو على المحسوس. المحسوس وجود ذهني لكن ليس بمفهوم، مفهوم يعني المعقول، احد مراتب وجود الايه الذهن للشيء. هنقول على الصورة مفهوم حسب الاستعمال، وجود ذهني صورة ذهنية لكن مو مفهوم، إذا أطلق المفهوم يعني صار معنى، يعني صار معقول، اسم مفهوم الإنسان، الحياة، الحرية، الكرامة، واضح؟ هذا هو. طيب ماذا معنى المفهوم؟ لا توجد مفاهيم لا معنى. كيف؟ كيف؟ يعني مثلا في مثال الغول ليه؟ مفهوم الغول كيف؟ أيوه أيوه مفهوم ذهني لكن لا معنى له. كيف لا معنى له؟ معنى. لا هذا يصير مهمل بعد هذا، كيف يما مش ده إزاز أي يعني مفهوم المصداق بعد ذلك هنتكلم المصداق عم أن يكون حقيقة أو اعتباري، هو مشكلة مش الشريك الباري، إذا تفهم الشريك الباري يعني لا لا لا مصداق لا بحث مو ليش علاقة بالمصداق، هذه أصلا الكل الآن أصلا مش علاقة بالمصداق، حتى الشريك الباري مفهوم. فالمفهوم يعني المعنى، هذا المفهوم المعقول واضح لا ما له مصداق يصدق عليه، سمي مصداق يعني يعني ما يصدق عليه ما ينطبق عليه المفهوم، صحيح لا؟ هذا هو المفهوم، هذا مصداقه. طبعا المصداق هذا قد يكون خارجيا زايد بالنسبه لمفهوم الانسان، مفهوم الانسان مصداقه ايه؟ زايد في الخارج، وقد يكون ذهنيا مثل مفهوم الكلي مصداقه ايه؟ الانسان في الذهن، حيث هو في الذهن، اليس كذلك؟ هذا فاذا المصداق مثلا خارجي، مصداق ان يكون ما يصدق عليه المفهوم، اما انه يصدق عليه في الذهن او يصدق عليه فين؟ في الخارج، هي تبع قضيه ذهنيه او خارجيه او حقيقيه كما قلنا، وضعها لا اصلا الصدق مطلقا، المصداق مو محصور في الخارج كما يتوهم البعض. مفهوم الانسان بما هو انسان ليس ذهني؟ مفهوم ذهني، كل مفهوم ذهني، مفهوم الانسان ذهني، مفهوم اي مفهوم ذهني، مفهوم معنى، معنى صفه، هو سبب الامر حصوله هذا معنى فه صفه، لا جيد هذا الفعل تبعه جيد، خلي تبعه جيد، واضح ام لا؟ تفضل. لا احنا ما دخلناش في الكلي، صح، نتكلم الان في المفهوم والمصداق، ما معنى المفهوم؟ الانسان اي مفهوم، اي مفهوم يعني ذهني، وانتم قلتم انه يختلف عليه الزيت. زيت هذا جزء، والانسان لا لا، بغض النظر عن الجزء كله، لا المصداق، لا المصداق ما يصدق على قد يكون كلي، والانسان حيوان، الانسان مصداق الحيوان، الحيوان جسم، الحيوان مصداق واضح ام لا؟ حياتي بعد ذلك ان هو الجزء الحقيقي كلي، هذا البحث ياتي الحقيقي. المفهوم هنا ينطبق على المصداق وليس المصداق ينطبق على المصداق. طبعا طبعا الشيخ هنا اصبح عنده اي نعم، وسياتي فرق ايضا بين الاضافي والجزء الحقيقي. الان هنكمل في نفس المصطلح المفهوم المصداق، ومفهوم يعني معنى حاكي، ومصداق يعني معنى يعني شيء محكي، محكي سواء في الذهن او في الخارج. طبعا تفضل. لماذا خصصنا المفهوم من المفهوم العقلي يعني؟ لأن الحسي ليس مفهوما يعني. لا لا، قلنا الصورة الحسية، الصورة الحسية مفهوم حسي، ليس معنى هو يعني هذا الصورة الحسية ليس لا لا لا وجود ذهني، لكن ما يصدق عليها معنى، مو معنى تقول صورة زيد، ما تقولش معنى زيد، تعرف معنى زيد يعني في معنى زيد هذا كل شيء بعد، يعني هو الإنسان الطويل الأبيض العربي الفيلسوف، هذا هيصير إيه؟ معنى، ومعنى كلي أيضا. أحسنت، ففي صورة زيد، صورة حسية، صورة خيالية زيد، وفي معنى زيد. ما دخلت في الوصف بعد. الصورة يعني صورة مجسمة مربوطة بالخارج كما سنشير الآن في الكلي والجزئي، واضح؟ معنى الصورة ليست معنى، وفي معنى زيد وفي صورة زيد، واضح لا؟ طيب المفهوم طبعا قد يكون له مصداق له مبيزاء في الخارج، يسمى المفهوم الايه؟ الأولي كما قلنا، أو منشأ انتزاع يصير مفهوم ايه؟ ثانوي. طبعا إذا كان منشأ انتزاع له من حيث هو طبعا المشهور يقول منشأ انتزاعه في الخارج هيصير فلسفي، منشأ انتزاعه في الذهن يسمى مفهوم ثانوي منطقي، قلنا هذا ليس بدقيق، لابد تقيد الذهن بقيد آخر وهو إيه؟ أحسن كاسب تساوي صديق، وإذا الكل يبحث عنه أيضا والجنس والفصل يبحث عنه في الفلسفة، واضح؟ من حيث هو موجود في الذهن ومن حيث هو موصل للحد او البرهان، واضح ام لا؟ فاذا يقال حسب المشهور المفهوم الفلسفي هو الذي يكون عروضه في الذهن، تقول النار عله، واضح؟ عروضه في الذهن، احنا ما عندنا واحد في الخارج اسمه السيد عله، عروضه في الذهن والتصرف فين؟ في الخارج، النار تتصل بالعله في الخارج، لكن عروض العله في على النار في الذهن، واضح؟ او مثلا تقول الـ الـ الإنسان نوع، إن عروضه في الذهن واتصاله فين؟ في الذهن، الإنسان هو قضية ذهنية، فإذا كان العروض في الذهن والاتصال في الخارج يسمى مفهوم فلسفي، إذا كان عروضه في الذهن واتصاله في الذهن يسمى مفهوم إيه؟ منطقي، يكون هذا ليس بدقيق، لابد يقيد أيضا الفلسفة قد يكون عروضه في الذهن، الاثنين عروض في الذهن واتصال في الخارج أو اتصال في الذهن، ولكن المنطقي هو الذي يكون موصل للتصور وتصديقه، لكن احنا كده من حسب المشهور وليس بدقيق، واضح ام لا؟ المفهوم هو المعنى الحاكي عن الاشياء، والمصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، كزيد في الخارج الذي ينطبق عليه مفهوم الانسان، ثم ان المفهوم قد يكون له ما بإزاء في الخارج، يعني مصداق له ما بإزاء في الخارج، قد مصداقه في الخارج وقد لا يكون له ما بإزاء، فالاول الذي ليس له بإزاء يسمى بالمفهوم الأول الماهوي، لأنه أول ما ينتزع من الخارج مباشرة، صحيح؟ كما يسمى الذي ليس له ما بإزاء في الخارج بالمفهوم الثانوي، هذا معنى مفهوم ثانوي، يعني ليس له ما بإزاء، وبنحن يسموه مفهوم اعتباري. الشيخ تقصدون بالفرق بين الصورة الذهنية والمفهوم؟ يعني أن المفهوم ما هو صورة ذهنية بالحقيقة، والذي ليس له معيزة بل لهم أشياء، إذا هو مفهوم حقيقة؟ لا لا لا، الاثنين مفهومين. المفهوم يعني المعنى، يعني الصفة، مش صورة. أنت مش عارف ما بين وصف زيد وصورة زيد؟ في فرق بين لا. ممكن أوصف لك زيد أخي أنت ما شفتوش، هذا كله معنى. هذا معنى زيد إنه إنسان لونه كذا طوله كذا مهنته كذا، هذا مصير صورة زيد، معنى زيد يرتسم في ذهنك وتنزل لك كلها أخي زيد عرفك عليه، هذا صورة، هذا بدون أن أصفه. إذا وصفته يصير معنى. المعنى موجود مع صفتي معنوي، واضح ملا؟ مو صورة، واضح فقط من صورة معنى. نعم، ما مش علاقة بالأول والثانوي. والذي كما يسمى الذي ليس له مبيزاء في الخارج للمفهوم الثانوي لكونه منتزع من المفهوم الأول المهوي. ليه الثانوي؟ لأنه منتزع من الأول بعده. والمفهوم الثانوي هذا بحسب المشهور بعد، إن كان عروضه واتصافه في الذهن فهو المنطقي، مثل الجنس والنوع والكلية والجزئية. تقول الحيوان جنس، الإنسان نوع، الإنسان كلي، وضع زيد الجزئي، هذا كله مهوي، هذا منطقي. وإن كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج فهو الفلسفي، مثل مفهوم العلة والمعلول والوجوب ليه والإمكان. سائر مفاهيم فلسفية في صناعة الفلسفة، هذه كلها القوة والفعل والواحد والكثير، كلها إيه؟ مفاهيم ثانوية فلسفية. تفضل. العروض هنا مساوغ للحمل. نعم، مساوغ للحمل. العروض، العروض معنى العروض. لا، احسنت، الشكاوي جيد، جيد جدا. الـ الـ الـ الـ الـ الاتصاف اعم من العروض. الحمل يعني الاتصاف، وسياتي البحث الحمل، لكن باختصار طبعا سالت لا باس به، وكثير من الفضلاء ما عرفوا هذه النقطه. الاتصاف اعم من العروض، انك انت العروض يعني عرض خارج عن ما هي كما سياتي، مو ذاتي. صحيح، أنت إذا قلت الإنسان حيوان هذا حمل، حملت الحيوان أو وصفت الحيوان بالإنسان بالحيوان، لكن مو عروض. قد تقول الإنسان حيوان وقد تقول الإنسان أبيض، كلاهما اتصاف، كلاهما حمل، ولكن الأول ليس بعروض والثاني عروض. فذلك الحكماء يقولوا الاتصاف أعم له. مش ننساش هذه مغلطة بعض الأحيان، واضح؟ طيب، الكلي والجزئي هذا هي المصطلحات كلها في المجتمع، حد يفهم كل جزء يعني ايه؟ قضايا بسيطة، مفهوم مصداق ما يفهمش، مفهوم مصداق ايه؟ سريع مثقف في الجامعة، مفهوم مصداق ايه؟ ما يعرفش. كل جزء مهم ايه؟ طيب، الكلي والجزئي. طب الكلي، المفهوم من حيث هو مفهوم، من حيث هو في الذهن يعني، دائما وابدا ايه؟ كلي. متى يصبح جزئي؟ إذا تشخص المصداق. لو أشير إليه الخارج. لو إيه؟ يعني هذه ناقص التعريف، أنت قربت منه شوي. إذا ارتبط بالخارج ليه تشير إليه؟ إذا ارتبط بالمصداق. إذا ارتبط بالمصداق الخارجي، والمصداق الذهني لا، الخارج. شوف إحنا قلنا الموجود إما خارجي أو ذهني، وعاءان، هناك وعاءان للوجود. الوجود الخارجي ظرف التشخص، والوجود الذهني ظرف الايه؟ الكلية. رحمكم الله. الوجود الذهني مطلقة كلي. طبعا المعاني اقصد، المعقولات يعني. طب حتى الصور. الصور انت ان لم تنسبها لواحد في الاخر، لكن ان الصور المحفوظة بطبعها مرتبطة بالخارج. احنا ليش الصورة الشخصية الحسية صارت متشخصة جزئية؟ لان هي متقومة بالارتباط بالخارج، ان واضح لا؟ والخيالية طبعا الحسية. والا لا، لازم امرها كذا. فالجزئي طبع كلي. عندما لذلك الحكماء عندما يضربوا مثال للجزئي يقولوا هذا الإنسان أو زيد هذا، مو زيد ولا مفهوم زيد بحيث هو زيد، مفهوم إيه؟ كلي، ما له علاقة، واضح لا؟ إذا ربطته بالخارج يصير متشخص بالتبع، متشخص بليه؟ بالتبع. ولا الذهن بحيث هو ذهن، المفهوم بحيث مفهوم كلي دائما. طيب، طبعا في هنا نقطة مهمة، ان المفهوم هنا عندما نعرف الكلي لابد ان نعرفه على مستوى التصور مو التصديق. نقول الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من الشركة، مو الذي يصدق على كثيرين. هتعريف خطأ، تعريف القديمة خطأ. افضل تعريف ما بينه ابن سينا في الاشارات وهو المانع تصوره من الشركة، يعني يصير لا واضح لا، يعني لا يمنع تصوره من الشركة. إذا ما رأي يصير إيه؟ جزئي. ليش يمنع المطب الخارج؟ على أن في مقام التصور مو التصديق. زيادة مفهوم الله كل والجزئي؟ كل أحسن. تقول لي كيف الله يشترك فيه؟ إحنا ما عرفنا الكل إنه هو. هذا في مقام التصديق عرفنا أن وجود البرهان قبل أنه هو ليس هناك موجود آخر، لكن في مقام التصور من حيث هو هو الإله يعني خالق السماوات والأرض، تصوره مو يستلزم يكون واحد ولا لا. أصبحت بغضية التوحيد بديهية، مجرد تفهم الله في كل واحد وضع لا، لكن أمر ليس هكذا. نظري توحيد نظري نقول أن الله كل لأنه وجدنا أن هناك أشخاص إنما يريدون أن يشيروا مثلا أن يقول الله مثلا أخذوا أحجارا أو وكل هذه يقولون أنها إله. لا لا احنا لا لا لا لا لا, لا ما أخذناها من هذا. لا لا لا, لا هو يقول لك مفهوم، هو المفهوم مطلقة كل الله مفهوم كل خلاص بقى بغض النظر عن الحشو عن المادة ما هي، أي مفهوم كلي. لكن لذلك قسم بعد ذلك الكلي إلى أحوال مختلفة، يعني كلي التفت له مصادر كثيرة بالفعل، كل يوم مع تصور من الشركة يعني وقعت الشركة بالفعل مثل إيه الإنسان، هذا وقع بالفعل بعد شركة فعلية. هذا كله طبعا قسمها ذلك إلى متناهي ولا متناهي. متناهي مثل الإنسان، اللا متناهي مثل ماذا؟ مثل الحوادث اللي هي اللي هي عند الفلاسفة، الحوادث لا متناهية من ناحية الأزل، لأن عند الفلاسفة الحوادث ليس لها بداية، هذا العالم ليس له أول زماني، يعني لازم التناقض دائما، كل حادث قبله حادث ولا إلى نهاية. هذه مثال مثلا لكل الحوادث اللا متناهية، فأفراد لا متناهية من الحوادث، واضح من لا؟ فإذا الكثير بالفعل قد يكون متناهي وقد يكون إيه؟ لا متناهي، وفي كثير بالقوة مو بالفعل. إذا مثل حسب الطبعات القديمة يقول الشمس في منظومتنا احنا ليس هناك شمس إلا هي واحدة، ممكن يكون في اثنين أم لا؟ ممكن، لكن في الخارج ليس إلا هو إيه؟ مصدق واحد، يمكن أن يكون واحد ولكن يمكن أن يكون أكثر من واحد مثل الشمس، وقد يكون واحد له مصدق واحد ويمتنع أن يكون له ثاني مثل من؟ مثل الله سبحانه وتعالى، واحد مثل الشمس لكن محال أن نفرض له ثاني بالبرهان، داخل كلي شمس كلية والله كلي، واضح؟ وطارة ليس له مصداق في الخارج لكن يمكن أن يكون له مصداق مثل من؟ مثل العنق، مثل الغول العنقاء، العنقاء موجود عندنا مصداق خرافي لكن يمكن أن يوجد له 40 جناحة مثلا، يمكن مو ممتنع الوجود، ممكن الوجود لكن ما موجود، وفي معدوم ومحال أن يوجد مثل من؟ الشريك الباري، عشان الشريك الباري معدوم ومحال أن يوجد لهم كل. أيضا كل هذا الإنسان حواس لا متناهية، الشمس الباري تعالى شريك الباري العنقاء، هذا كل كل. لكن إذا ليه؟ لأن كل هذه الأمور ما له مصادر كثيرة أو ليس له، يمكن أن يكون له، يمكن أو ممتنع أن يكون له، هذا رجع لباب التصديق والأدلة العقلية مو التصور من حيث هو إيه؟ تصور. لذلك سمي الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من الشركة، والجزء هو الذي يمنع تصوره من الشركة، ومنع التصور من الشركة ومن حيث هو متصور، حيث هو متصور مربوط فين؟ في الخارج. إذا قلت الإنسان هذا، هذا الإنسان مش هتكون زيد، هذا الإنسان، هذا الحيوان، هذا الحيوان جزئي، إذا ربطته بالخارج. بس طبعا أنا اعترضت على الأخ محمد بكل الإشارة الحسية لأنه أعم، لأن المعقول هذا العقل، الله هذا، الله هذا مو إشارة حسية بعد الله لا يشار إليه، لكن إشارة هي عقلية بالخارج، يعني تقصد الله يعني الذي في الخارج يصير واحد جزئي متشخص. طبعا قسم على ذلك الجزئي إلى جزئي توجه، جزئي حقيقي وهو الذي اللي يقابل الكلي الذي يمنع تصوره من الشرك، واضح لا؟ يمنع تصوره من الشرك، وجزء إضافي يعني هو في نفسه كلي ولكن بالنسبة لكل أعم فوقه يصير إيه؟ مثل من؟ مثل ماذا؟ إنسان إنسان كلي، لكن جزء بالنسبة ليه؟ من جزئيات الحيوان جزء بالنسبة للجسم، اسم جزء إيه؟ إضافي، فجزء حقيقي وهذا الذي يقابل الكلي، وجزء إضافي هذا على حدة، هذا مقيس إلى إيه؟ فهذا يصير مشترك لفظي بعد، مشترك لفظي بينهما، مو الكل الذي لا يمنع تصور من الشرك، لا الذي فوقه كل أعم، الجزئ اسمه الذي يمنع فصول الشركة، الجزئ هذا صار جزئي إضافي، يعني بلحظ كل فوقه الاختلاف يختلف. هذا الأول، الجزء الأول الحقيقي نظرة نفسية والثاني إضافية، واضح؟ فاشتراك لفظي بينهما. تفضل. على طول هذا التعريف وصف زيدي سيتم الكلية. ليه؟ خاص بزيد، يمكن أن يعني شارك. لا أحسن. لا. السيد صفاء يقول إنه هو لا، زيد ليس له إلا مصداق واحد. برضو رجعنا إليه إلى التصديق. أنت لزيد مهما قلت فيه، مهما أضفت له قيود، مهما يقولون ها زيد ابن الأرقم العربي العراقي الذي يعيش في البصرة، ابن فلان ابن فلانة إلى آخره، ضيف ضيف، هذا يمكن يكون أكثر من واحد. لا إيه؟ ولو لم يكن له إلا مصداق واحد، مهما ضيف من قيود ما يتشخص. المفهوم طبعاً كلي، الوصف كلي دائما ما يشخص. أحسن ما يشخص إذا كان في الخارج. فإذا نعم قد يكون المصدق منحصر في واحد، مثل الشمس، كن لا شمس في المجموعة إلا واحدة، لكن هذا غرب بالبرهان مو بالتصور، يكون عندنا أقصى من الشمس. فأنت مهما قيدت واضح يبقى كلي. لا يتعين بشكل، يتعين، ما تقول زي العربي يتعين، إذا قلت العربي العراقي يتعين أكثر، يتعين لكن من إيه؟ ما يتشخص. القيود الوصفية المعنوية، لأن إضافة كل إلى كل ما تجعله شخصي، التناقض تعينه. حتى بالإشادة الحسيات، لا إشخاص إشادة الشيطة، وأنا تقصد هذا ما يحتاج بعد يكون زيد من هذا، من أي وصف آخر يعني زيد هذا بس انتهى، خلاص صار جزئي، صار جزئي بعد من غير أي وصف، بدون ما تقول هذا رجل إنسان يعني هذا بس، خلاص شخص، ما يجد عليه مقدمات دي كلها طويلة، هذا زيد أقصد. أما ما توصف الواحد آخر غائب عنك من فلان كذا ولونه كذا طوله كذا، يبقى إيه؟ كلي إلى شخصه، ما يجب أن يكون من هذه تحدي الصفة في أكثر من مصداق، واضح؟ لا، الكل والجزئي والمفاهيم بحسب ذاتها تكون كلية، يعني بحسب وجودها الذهني من حيث هي، بمعنى أن هذا تفسير للكلية، بمعنى أن نفس تصوري أن نفس تصوري معناها لا يمنع وقوع الشركة فيها. فإن لم تقع الشركة فيها بالفعل فذلك سبب خارج عنها يتعلق بمقام الايه؟ تصديق. ما نقل وعليه فالكل بعضه يكون مشتركا فيه بالفعل، سواء كان له أفراد متناهية مثل كواكب الايه؟ السيارة محدودة حسب الطبيعة القديمة يعني، أو غير متناهية مثل الايه؟ الحوادث اللامتناهية. وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان، سواء كان له فرد في الخارج مثل مفهوم الشمس بناء على كونها واحدة في منظومتنا، أو لا مثل العنقاء. كل من الشمس والعنقاء يمكن يكون لها إيه؟ أكثر من مصداق. الشمس ليس إلا واحدة، والعنقاء غير موجودة أصلا، لكن ممكن أن توجد أكثر من مصداق لها في الخارج. وبعضه ليس يقع فيه شركة بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومي، هذا سواء كان له فرد في الخارج مثل واجب الوجود محال يتكسر، أو ليس له فرد أصلا مثل مفهوم شريك الإيه؟ البالي، إذا يمكن أن يتكسر في الخارج معدوم أصلا منحصر في واحد. هذا بالنسبة للكل بأنحائه المختلفة بلحظ مصدقه، لكن هذا كل ما نحتاجه، لأن الكل نظر لمقام التصور ومقام الإيه؟ المصدق والتصديق. تفضل. ما فرق هذا التعريف عن التعريف المتداول؟ يعني ما يمتنى الصفة على كثيرين؟ قلت لك، وهذا بتاعنا لو قلت الله لا يمتنى الصفة على كثيرين هذا خطأ، يعني تقصد تصورا وتصديقا؟ تصورا، وهذا هنقول احنا، لذلك الموضوع في عند التعليم الاول وفرابي نفس الشيء، وده يعني فيه مشكلة، هو قد الذي لا يمتنى الصفة على كثيرين، هذا عند تأتي البالي توجد مشكلة، لا يمنع تصوره من الشركة، يعني من الصدق على كثيرين، لا يمنع تصوره من الشركة، يعني ايه؟ من الصدق على كثيرين، شركة عن الصدق على كثيرين، لابد تتأكد على مقابل التصور، واضح؟ مو التصديق، ولا التصديق قد يمتنع بالبرهان. قال وأما المفهوم الجزئي فهو الذي نفس تصور، شوف، والذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، فالجزئية أيضا تكون لسبب خارج عن المفهوم. ما هو؟ وهو تقيده بالارتباط بالخارج. واضح؟ إن الخارج هو التشخص، الخارج متشخص بذاته وكل ما ارتبط به يصبح متشخص به بغيره. واضح؟ كل ما ربطته مثل النار ساخنة بذاتها، وكل ما وضع عليها أصبح ساخنا بالغير بها. واضح؟ فإذا على مستوى التصور، على مستوى التصور إيه؟ ليس عندنا مفهوم جزئي. لا لا ما في أصلا إلا إذا ربطته في الخارج. التصور إذا ربطته من حيث هو هو كلي، إذا ربطته بالخارج صار كلي، صار جزئي. الاثنين تصور، لا واحد تصور. لذلك إحنا الذي جاء من المرحوم ولا صدره وشاع على ذلك في الحوزة إن تقسيم الكلي والجزئي هذا هو للوجود، واضح؟ هذا ليس بصحيح. مفهوم ولا مفهوم، الجزء مفهوم، لكن مفهوم مرتبط بالخارج. مفهوم ان يقول ما في مفهوم جزئي، الجزء هو الوجود، وحول الكل معنى اخر، الكل معنى الكل السعي. هذا تحريف الاصطلاح، ليس بصحيح. الجزء مفهوم، مفهوم ينقسم الى كل وجزئي بهذا المعنى اللي بيناه، ان كلامه متصور، ان واحد متصور من حيث هو هو، والثاني متصور من حيث مرتبط فين؟ في الخارج، متصور لكن بالخارج. واضح ام لا؟ فيبقى الجزء جزئي في إطار المفهومية أيضا. وأما المفهوم الجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، فالجزئية أيضا تكون لسبب خارج عن المفهوم. ما هو هذا السبب؟ وهو تقيده بالارتباط بالخارج. اكتب لأن الخارج وعاء التشخص بالذات، وعاء الجزئية الحقيقية. مثل المتصور من زيد هذا، إذا قيل مرة بعض الكتب القديمة زيد، هذا في تسامح، ابن سينا شيل زيد هذا، لكن هو تجد في بعض الموارد في الكتب المعتبرة أيضا زيد، الكل مثل الإنسان والجزئي يعني زيد، وهذه من الأمور المهمة. هي جت بالتسامح، الكل أولا مو شرط يكون الإنسان، هذا الإنسان يعني كأن الكل هو الذات هي الماهية، ليس كذا؟ يعني الإنسان الأبيض مو كلي، الإنسان الرجل، الإنسان العربي مو كلي، كله متعين شوي. فإذا حصل الكلية في الماهية، ها؟ واعتبار زيد جزئي، هذه من ضمن الأشياء المغلطة للمتعلم. قال باب التسامح، طبعا الفلاسفة متوجهين، لكن التسامح بعد حين يوقع في الغلط. زيد ليس بجزئي، زيد كلي، مجموعة من الصفات، إنسان متعين هيبقى كلي، ما لن يربط بالخارج. أستاذ عفوا تفضل. إذا قلنا أن المفهوم الذي نقول أنه جزئي هو بالعرب، بالتبع، لا بالتبع مو العرب، بالتبع. يعني مثل الماء يصير ساخن بالتبع، بتبعضه على النار، بتبع ارتباطي بالنار. الماء إذا ارتبط بالنار صار ساخنا، هو ماء ساخن حقيقة، مو مجاز، حقيقة ساخن. المفهوم زيد هذا أو الإنسان هذا فعلا جزئي، لكن مفهوم جزئي، معنى جزئي، واضح، لكن بالتبع مو بالذات. تفضل. مقسم التصور والتصديق والعلم الحصولي، والعلم الحصولي يرتبط بالمعقول. مقسم ليه؟ التصور والتصديق والعلم الحصولي طبعا هو مرتبط بالمعقولات، لكن التصور والتصديق يختلف مثلا في الجزئيات، يخرج عن المقسم. ايه لا، اذا كان جزء بذاته انت، هذا العلم الحصولي يعني المعنى، تمام، مع مفرد او مركب في التصديق، وهنا المعنى نفسه في كل التصور من حيث هو كلي، من حيث هو مرتبط خارج ليه جزئي. احنا ما قلنا المعنى من حيث هو يصير جزئي، لا، المعنى دائما كلي، لكن اذا ارتبط بالخارج هو يرتبط بالخارج. فانت فرق ان يقول ان الشيء يتصف بغيره وان هو متصف، مو متصف بهذا المعنى. واضح؟ الماء يصير ساخن ويغلي لكن بالنار، مو من حيث هو ماء، لا بطبعه بارد، لكن عندما يصير ساخن هو يصير ساخن، مو مجازا صار ساخن، حقيقة صار ساخن ولكن بالغير. واضح ام لا؟ نعم. التصور جزئي يدخل من باب المعقول، طبعا انه يحمل، قبل يحمل سياتي في ضمن الجزء، يمكن يحمل، يعني يقول يحمل على كثير واضح انه يحمل داخل الحمل، فمفهوم في النتيجه. مثل المتصور من زيد هذا وهذه الشجره وهذا الحيوان وهكذا. وهناك مصطلح اخر للجزئي، وهو الجزء الاضافي، كما قلنا هذا اشتراك لفظي بعد، هذا شيء اخر بعد، نسبي مو نفسي، ويعرف بانه المفهوم الكلي بلحاظ مفهوم كلي فوقه أوسع منه، أوسع نعم، مفهوم كلي فوقه أوسع منه، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. فإن الإنسان بالقياس إلى الحيوان يسمى جزئيا إضافيا، وإن كان القياس إلى ما تحته كلي. الإنسان من تحت الكلي، لكن بلحظة الحيوان صار إيه؟ جزء. نعم نعم. طيب تنبيه صلاة عبتوش نحن عشر دقائق ونخلص صلاة. قال قد يتسبب التشابه اللفظي بين كلمتي الكل والكل والجزء والجزئي في الالتباس عند البعض. ايه هذا مهم، كثير من المتعلمين يخلطون بين الكل والكل والجزء والايه والجزئي. فاحنا هنا هنبين فروق بين نسبة الكل الى الجزئي ونسبة الكل الى ايه الى الجزء. اول فرق ما هو؟ تكلمتم عن التبع وبالعرض، كان هناك فرق بينهما. طبعا الوصف الحقيقي والمجازي. بالعرض يعني مجازي؟ طبعا المجازي. التبع ما هي زيد أسد؟ زيد أسد هذا إيه؟ مجازي. مجازي مخي ومو أسد، مو حي مفترس هو. لكن وبالتبع مثلا زيد متحرك بالتبع مثلا، أو زيد واضح لا ينتقل مثلا، أو مثلا زيد أبيض مثلا بالبياض مثلا، واضح؟ سيب بالتبع هو فعلا أبيض لكن بالبياض. طيب اول فرق ايه؟ ان الكل يصدق على جزئياته، تقول الانسان حيوان زيد انسان، اليس كذلك؟ اما الكل لا يصدق عليه على اجزائه، تقول الراس جسم، لا مو صحيح، الراس الانسان جسم مثلا هو بدن كله، او الورقه كتاب، او الحائط بيت، ما يحمل عليه، واضح ام لا؟ فالكل يحمل على جزئياته والكل لا يحمل عليه على اجزائه. شيء ثاني ان الكل فين؟ في الذهن، كل في الذهن، كل جزء الذهن، المفاهيم منطقيه والذهنيه او الذهنيه، ولكن الكل قد يكون في الذهن ايضا، الكل والجزء. مثلا مفهوم الانسان له جزءان، جزء الحيوان جزء ليه؟ الناطق مركب منه، وقد يكون في الخارج مثل الماء مركب هم من ايه؟ من اكسجين وهيدروجين، او صيامله، او الجسم مركب من ماده صوره في الفلسفه، صوره وهيوله، واضح؟ فاذا الكل والجزء قد يكون ذهني وقد يكون خارجي، اما الكل والجزء ليس الا ايه؟ ذهني. هذا الفرق الثاني. الثالث ما هو؟ ان الكل متحد مع الجزء في الوجود. طبعا وجود واحد اللي عند الانسان والحيوان حقيقه واحده، حقيقه واحده، فرق تحليلي، هو هو معه، مو الحيوان على جهه والانسان على جهه اخرى، لا هو لان الكل مقوم للجزئي، فمعه في الوجود الذاتي، والذاتي مقوم للذاتي، واضح ام لا؟ ومعه في الوجود الاتحاد في الوجود، لان عينه جزء الذاتي عينه، جزء يعني عينه، لكن عايز مع بعض، واضح ام لا؟ فيتحد معه في الوجود. الكل والجزء متحدان في الوجود، اما الكل والجزء لا متباينان في الوجود، وجود الماء غير وجود الاكسجين والهيدروجين، لا انت ممكن تفصل بينهم بالتحليل الكهربائي، تحط القطبين في الماء هذا يطلع هنا هيدروجين وهذا يطلع اكسجين، ينفع صار في اكسجين ما في ماء، فممكن فصل وجود مباين له، لكن بينهم امتزاج، واضح؟ اما انت ممكن تتحلل الانسان لحيوان وايه وناطق، تقول هذا الاسس حيوان هذا الاسس ناطق، ما يمكن هكذا، لا يمكن يتحلل وجود واحد. فهذا الفرق بينهم، واضح لا؟ قال نعم. والفرق نعم قد يتسبب التشابه، قد يتسبب التشابه اللفظي بين كلمتي الكل والكل والجزء والجزء في الالتباس عند البعض، مما يؤدي الى اعطاء احكام بعض هذه المفاهيم الى البعض الاخر. ومن اجل ذلك ينبغي لنا ان نبين الفرق بين نسبة الكل الى جزئيه، الى الجزء يعني جزئيه، ونسبة الكل الى جزئه، والفرق بينهما يكون من جهات متعددة. الاولى الكل يصدق على الجزء كقولنا زيد هذا انسان، يعني زيد انسان، بينما الكل لا يصدق على الجزء كقولنا الراس بدن الانسان، ليس هكذا، لان الحمل هو هويه، فيصير الراس هو الجسم، الكل هو الجزء، وده بقى فاسد، الكل اعظم من الجزء فليحمل عليه. الثانيه الكل والجزء في الذهن، بينما الكل والجزء قد يكونان في الذهن كاجزاء المفهوم، تحليل بالتحليل تتحلل، وقد يكونان في الخارج كأجزاء الجسم ليه؟ الخارجي كالماء مثلا. الثالثة الكل متحد مع الجزء في الوجود، والجزء مغاير للكل في الوجود، مباين له في الوجود سواء كان ذهني أو خارج. نعم نعم نعم نعم. واضح ام لا؟ هذا فرق بين الكلي والكلي. اما اطلاقات الكلي فنجعلها البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.